بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وأن تغفر لنا وترحمنا. نعم أترك. بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية نزول القرآن الكريم. قال السيوطي: فيه مسائل. المسألة الأولى، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. واختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال. أحدها وهو الأصح الأشهر أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة و23 أو 25 على حسب الخلاف في مدة إقامته بمكة بعد البعثة. وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما من طريق منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. وأخرج الحاكم والبيهقي أيضا والنسائي من طريق داود بن أبي هند ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك 20 سنة، ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز المتعبد بتلاوته، المعجز المتعبد بتلاوته. هذا تعريف القرآن الكريم. هناك من العلماء من أضاف إضافة وهي المبتدأ بالفاتحة والمختتم بسورة الناس، وقولهم هو كلام الله يخرج بذلك كلام ما عداه من البشر والملائكة والنبيين، يعني خرج الحديث النبوي، وخرج أيضا الحكمة والأثر وغير ذلك. المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خرج بذلك ما نزل على الأنبياء السابقين مثل التوراة والإنجيل والزبور، هذه كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى، ولكنه أنزلها على غير محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا المعجز المتعبد بتلاوته خرج بذلك الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي على قول كثير من أهل العلم أنه نزل من الله لفظا ومعنى، ولكنه غير متحدى به وغير متعبد بتلاوته في الصلاة، وليس فيه من الأجر كما في القرآن الكريم. إذن هذا هو ضابط القرآن الكريم، هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز المتعبد بتلاوته. الضابط الأخير أضافه بعض أهل العلم، وأنا أرى أن إضافته مهمة حقيقة، ليس موجودا في كتب أكثر أهل العلم، لكن عند التمعن والتدبر تجد أن هذه الإضافة مهمة. لماذا؟ من يستنبط ما هو السبب؟ الإضافة الأخيرة: المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. نعم، لا احنا يعني أن تقصد الزيادة التي ذكروها الرافضة، أصلا من يعتد بهذه الزيادة يكفر بالإجماع، فنحن لا نعتد بها ولا ننظر فيها. ترتيب السور ليس توقيفيا، وإنما اصطلاحيا اصطلح عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز مخالفته. لكن نقول إذا قلنا المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس يخرج ما نسخ من التلاوة، لأن هناك بعض الآيات القرآنية كانت موجودة فنسخت وذهبت فلم تثبت في المصحف الأم، المصحف العثماني، فتكون خارجة عن هذا الكلام أو عن هذا التعريف بهذا الضابط. ما هو الفرق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية؟ هناك عدة فروق، من يذكر لنا بعض هذه الفروق؟ نعم، لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل. نعم، هذا على قول بعض العلماء أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله عز وجل، وأما الأحاديث القدسية فالمعنى من الله عز وجل واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يكون هذا. أحسنت، هذه أهم فارق بين القرآن والأحاديث القدسية، أن القرآن متحدًا به، وأما الأحاديث القدسية فلا تدخل في هذا. القرآن متعبد بتلاوته، والأحاديث القدسية غير ذلك. نفس الشيء بس تضاف بالصلاة، نقرأ القرآن ولا نقرأ، يعني متعبد بتلاوته. حتى الأحاديث القدسية نقلت بواسطة جبريل، جبريل هو الذي أوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، نعم، القرآن تكفل الله بحفظه. أيضا فروق كثيرة. ها؟ لا، أول شيء نريد الفرق. قلنا متعبد بتلاوته، يسعفك. أحسنت، القرآن الكريم نقل إلينا بطريقة التواتر فهو مقطوع بصحته، وأما الأحاديث القدسية فمنها ما هو آحاد ومنها قد ما يكون قد ضعيف، ربما يكون ضعيف. نعم، لكن يمكن يكون هذا داخل في الذي يعني سبق أن لفظه ومعناه من الله وهذا لفظه من النبي، ذكرها هذا. نعم، طيب نذكر فوارق جوهرية. القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، على قول من قال من أهل العلم أن الطهارة المقصود بها هنا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا قول ابن عمر والشعبي ومجاهد والحسن، وهو قول المالكية والشافعية أيضا، أن المقصود هنا لا يمسه إلا المطهرون الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وقال بعض أهل العلم أن المقصود بها الطهارة المعنوية، يعني الطهارة من الشرك. وقال بعضهم لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. والصحيح والأرجح والذي عليه علماؤنا في هذا الوقت وفي هذا الزمن أنه الحدث الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. كذلك أيضا يعني جميع تقريبا الفوارق ذكرتموها، أن القرآن متحدى به وأنه متعبد بتلاوته ولا يمسه إلا المطهرون، وكذلك أيضا القرآن متواتر مقطوع بصحته، ومن أنكر حرفا من القرآن فإنه يكفر بإجماع أهل العلم، والقرآن كلام الله لفظا ومعنى، على قول من قال من أهل العلم أن الأحاديث القدسية لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله سبحانه وتعالى. طيب نعم. نزل دفعة واحدة، الجميع هنا يشهد أن القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت لا تستبق الأحداث، سوف نذكر هذا الآن. القرآن الكريم نزل يعني دلت بعض الآيات على أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة، وهناك بعض الآيات دلت على أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا، فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الآيات تدل على أن القرآن نزل جملة واحدة، وهناك آيات تدل على أنه نزل مفرقا ومنجما على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني لم ننزله جملة واحدة وإنما جعلناه مفرقا ومنجما لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نجمع بين هذه الآيات؟ قال بعض أهل العلم أن الله أنزله جملة واحدة، أن الله ابتدأ إنزال القرآن في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني أول نزول آيات القرآن، ثم بعد ذلك نزل مفرقا ومنجما. وقال بعض أهل العلم إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني أنزلناه من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ومنجما حسب الوقائع والأحداث. وهذا الذي تؤيده رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. إذن نكون بهذا قد جمعنا بين هذه الآيات التي تدل على أن القرآن نزل جملة واحدة، وكذلك أيضا الآيات التي تدل على أنه نزل مفرقا ومنجما حسب الوقائع والأحداث. ما هي الحكمة من نزول القرآن منجما حسب الوقائع والأحداث؟ لماذا نزل، لماذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن جملة واحدة كما أنزل على موسى عليه السلام وكذلك صحف إبراهيم، وإنما أخذ ينزل القرآن بالتدريج على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الحكم أولا تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر ويتعرض للأذى، وفي بعض المواقف ربما يضعف النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول أنه يضعف عن أداء رسالة ربه، لا، ولكن قد يضعف جسده، قد يصيبه ما يصيب البشر صلى الله عليه وسلم، فتنزل الآيات لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فيها تقوية لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحس بالأذى والاضطهاد والطرد من قومه، ثم يحزن النبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. تثبيت من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن فيقولون ساحر، ويقولون كذاب، ويقول له أحدهم: أما وجد الله رسولا غيرك؟ ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف الأذى ومن القول ما يتأثر به صلى الله عليه وسلم، يؤذى عليه الصلاة والسلام، فيأتي التثبيت من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الفوائد التدرج في التشريع. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن بعض الأحكام الشرعية نزلت على هذه الأمة بالتدريج ولم تنزل جملة واحدة، لم يأتي الحكم بالمنع مباشرة، وإنما تدرج الله سبحانه وتعالى لما يعلم من ضعف قلوب بعض العباد فلا يتحملون الحكم مباشرة. على سبيل المثال انظر إلى الخمر. الخمر مشروب تعلقت فيه أفئدة العرب والمشركين، والناس في ذلك الوقت كانوا يحبون الخمر، يتلذذون بها كما قال بعضهم: وإذا سكرت فإنني رب الخمر معي والسبيل، وإذا صحوت فإنني رب الشبهة والبعير. يعني يقول: أنا إذا شربت الخمر أرى نفسي كسرى. وقيصر المسكين يعيش في وهم، وإذا استيقظ وصحى من المسكر رأى نفسه في المكان الذي هو فيه، بل ربما رأى نفسه والعياذ بالله وقد فعل في نفسه الأفاعيل. ربما بعضهم يعني يدنس نفسه أحيانا بروثه ويفعل أمور لا تليق، ليس عنده عقل، فيشرب الخمر ويتلذذ بها في وقتها، ثم إذا صحى وجد نفسه في غير ما كان يتخيل. تدرج الله عز وجل في تحريمها. أول ما نزل يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيها إثم كبير عظيم وفيها منفعة قليلة، منفعة البيع والشراء ومنفعة ما يحصل للإنسان من اللذة في ذلك الوقت. هذه البدايات تجعل الإنسان الأبي يأنف منها، والذي يحب الله ورسوله يعلم أن الله يكره هذا الأمر، فيقول عمر رضي الله عنه: اللهم أنزل علينا في الخمر حكما شافيا. ثم تحدث حادثة أن أحد الصحابة رضي الله عنهم، تعرفون مذكور في كتب السير، أخذ يصلي بأصحابه فقرأ سورة من القرآن، قرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فحرف في القرآن، حرف في هذه السورة، لأنه فاقد العقل، سكر وفقد عقله، فأخذ يحرف ويهذي ويتكلم بالقرآن الكريم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآن يحتاج الذي يريد أن يشرب الخمر ويسكر، يحتاج أن يشربها إما بعد صلاة الصبح مباشرة أو بعد صلاة العشاء، حتى لا يدرك الفرض الآخر، وهو ما زال ثمل، ما زال تحت تأثير المسكر. فبدأوا يبتعدون عن الخمرة، هذه تهيئة للحكم الأخير. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انتهى الأمر. الآن أتى التحريم مباشرة. وأحد الصحابة رضي الله عنهم حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وأظنه حكيم ابن حزام إن لم أكن واهما، في الجاهلية قبل أن يسلم حرم الخمر على نفسه، لأنه سكر في يوم من الأيام وأخذ يعبث ببعض محارمه. وأحد المشايخ يذكر أنه حضر في المحكمة لأحد الأشخاص، والعياذ بالله، شاب قد حكم عليه القاضي بالقتل لأنه فعل الفاحشة بأمه، والعياذ بالله، سكر تحت تأثير المسكر، وكل مسكر حرام، سواء كان الهيروين أو الحشيش أو غيرها من المخدرات، كبيرة من كبائر الذنوب. ويتعجب الإنسان كيف أن عاقلا وهبه الله سبحانه وتعالى العقل فيبيع عقله، يدفع مال حتى يذهب هذا العقل، ويدفع الأموال الطائلة حتى يذهب نعمة الله عليه. وتجد الإنسان يتصرف تصرفات بهيمية، تصرفات الإنسان قد يستحي منها. ما هي اللذة؟ لا تسألني لأني لم أجرب هذا، لكن أحد الإخوة العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من باب الدعابة، يقول دخلنا في الصحراء فوجدنا بعض الشباب عند شجرة داخل الصحراء في الجبال، يقول فارتبنا من أمرهم، يعني أتتنا ريبة من أمر هؤلاء، يقول فوصلنا إليهم فقام أعقلهم وليس فيهم عاقل، يعني كلهم سكارى إلا هذا ربما لم تتمكن الخمرة منه، فلما رآنا يقول قال لزملائه قال بهذه الكلمة: يا ويلكم جوكم المطاوعة. طبعا كلهم سكرانين. يقول فوجدنا من الأشياء المضحكة أنهم وضعوا الفيش حق التلفزيون في الشجرة، يقول جالسين أمام التلفاز، التلفاز طبعا مقفل ما يعمل، وجالسين أمامه ويضحكون ويهذون ويتكلمون. يقول والله إن أحدهم بال عندنا، تبول أمام السيارة عندهم، والآخر، والقصة تجر القصة، يقول ذهبت إلى الرياض، يقول ويوجد طريق مسارين، طريق كبير كل واحد منهم 4 مسارات، يقول وإذا بشخص يأتي بجانب الطريق يريد أن يقطع الطريق، فإذا أتت سيارة من بعيد بعيد جدا يقول يهرب هذا الرجل حتى يصل مسافة بعيدة، يقول فأمسكت به فقلت ما لك؟ قال يا أخي عذبني أنفي، يقول أنفي طويل أخشى إذا قطعت الطريق أن تلحق بي السيارة وترتطم في أنفي. هذا تحت تأثير المسكر طبعا، أشياء مضحكة عن هؤلاء. التدرج في التشريع، الصيام أول ما فرض في الإسلام صيام يوم عاشوراء فقط، وصيام 3 أيام من كل شهر فقط، هذا هو الصيام. أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وتعرفون القصة المشهورة في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصيام يوم عاشوراء. هذا أول الصيام في الإسلام، يوم واحد. ثم فرض صيام 3 أيام من كل شهر، كم يوم أصبح عندنا؟ 4 أيام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم نسخ ذلك كله بصيام شهر رمضان. أنزل الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقبلها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية إطعام مسكين. حتى صيام رمضان لم يكن واجبا بالكلية، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخ هذا الإطعام في حق المطيقين والمستطيعين، وبقي الحكم في حق الذين لا يستطيعون الصيام، فيطعم عن كل يوم مسكينا من المسلمين. الذي يستطيع الصيام يجب عليه وجوبا أن يصوم رمضان، والذي لا يستطيع فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا من المسلمين، من فقراء المسلمين. هذا تدرج رباني في التشريع. ولو أن كما قالت عائشة رضي الله عنها، لو أن الحكم أتى مباشرة بالنهي عن شرب الخمر لقال بعض الناس لا ندعها، ولكن الله عز وجل رباهم وأدبهم على هذا. كذلك أيضا من فوائد تنزيل القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم تربية الأمة الإسلامية وأخذ العبر والدروس مما يحصل للمسلمين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم في غزوة أحد، الله عز وجل يذكرهم بهذه اللحظات التي مروا بها. وفي غزوة حنين عندما قالوا لا نغلب اليوم من قلة، فأدبهم الله عز وجل وجعلهم ينهزمون في أول المعركة ثم يعود النصر للمسلمين. وفي غزوة بدر في الأسرى عندما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تنظرون في هؤلاء، ما رأيكم في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رحيما يا رسول الله هم قرابتك وعشيرتك وبني عمك فخذ منهم فداء إعانة للمسلمين واستبقهم لعل الله أن يأتيك بهم، يعني يأتيك بهم مسلمين. وقال عمر رضي الله عنه وكان شديدا في الإسلام قال يا رسول الله أرى أن تعطي كل قريب من الأسرى قريبه من المسلمين فيضرب عنقه. رأي لعمر ورأي لأبي بكر الصديق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول أبي بكر رضي الله عنه وطلب الفداء، فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذا فيه عتاب لمن؟ فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول له لم يحل الوقت أن تأخذ منهم الفداء، وإنما كان الأولى أن ينكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلهم عبرة للمعتذرين ولكن هذا في بداية الإسلام وقت الضعف، لما اشتد عود الدولة الإسلامية أتى الإذن من الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأسرى أن يكون الإمام والسلطان مخير فيهم، فإما منا بعد وإما فداء. الحكم الشرعي أن الإمام والسلطان مخير في الأسرى، إن شاء قتلهم تنكيلا وإرعابا للعدو، وإن شاء فدى وأخذ المال واستفاد منه، وإن شاء ردهم بدون فداء منة للمسلمين على هؤلاء الكفار. إذن تربية للمسلمين في حادثة الإفك. انظر إلى الدروس والعبر الكثيرة التي استفادها المسلمون من هذه القصة، حادثة الإفك، وكيف أن الله عز وجل عاتب المسلمين: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. عتاب من الله عز وجل أن الإنسان لا ينظر لأخيه نظرة النظرة السيئة ويسيء الظن فيه حتى تثبت البينة. إذا أتاك من أخيك قول أو فيه تهمة لمسلم آخر فيجب عليك وجوبا أن تتبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول، وإلا تكون مشاركا له. ولذلك الصحابة الذين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا كفارة لهم في الدنيا. وأما المنافقين فلم يجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأخذون حقهم كاملا يوم القيامة من العذاب، الذين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها. تفكر عندما الإنسان يحافظ على عرضه، لا يريد أحد أن يتكلم فيه، بل يدفع المال من أجل أن يصون هذا العرض، ثم يأتي إنسان ويلغ في عرضك ويتكلم عليك وأنت مسكين غافل ما تدري، تمشي بين الناس والناس ينظرون إليك على أنك والعياذ بالله، وعلى أن هذا الإنسان زاني أو يقارف المنكرات. كيف يتحمل الإنسان هذا الإثم أمام الله سبحانه وتعالى؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنة من الله عز وجل، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، أبعده الله وطرده من رحمته. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا لأنه تكلم في غافلة مؤمنة مسكينة بريئة. طيب هل يدخل في هذا الرجال؟ نعم، ولكن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى النساء من باب التغليب، وإلا فالرجال أيضا داخلون في هذا الحكم. هو أيضا الذي يتكلم في عرض مسلم يدخل في هذا الوعيد في الدنيا، إن أشهد عليه يجلد 80 جلدة حد الفرية، وفي الآخرة فالله عز وجل يتولاه. فليحذر المسلم من هذا، قد يكون المسلم يصلي ويصوم ويعمل الصالحات ثم بكلمة واحدة والعياذ بالله يهبط بها أسفل السافلين يتكلم في أعراض المسلمين، فما بالك بالذين هم في هذا الزمان يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. أستحلفكم بالله، هل يرضى أحد منكم أن يعيش مع امرأة زانية؟ لا والله. فكيف يرضى المسلم ويعتقد في زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ويزعمون أن المهدي إذا أتى في آخر الزمان يخرج عائشة من قبرها ويقيم عليها الحد. لعن الله من قال بهذا القول ومن اعتقد ومن رضي به. زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وأنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والله إنه خير، وإنه أظهر المنافقين، ميز المنافقين من المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم ما أعظم بركتكم يا آل أبي بكر. بركتهم كثيرة، نزلت آيات كثيرة في الرحمة بالمسلمين بسبب عائشة رضي الله عنها. فهذه الأحداث كلها التي نزل فيها قرآن كان فيها تربية للأمة الإسلامية وعبر ودروس استفادت الأمة منها إلى قيام الساعة. نعم، جمع القرآن. جمع القرآن الكريم. قال السيوطي رحمه الله: النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه. قال الديرعاقولي في فوائده: حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد، عن زيد بن ثابت قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء. قال الخطابي: إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر. نعم، جمع القرآن نقصد به ثلاثة أمور. جمع القرآن في الصدور، وجمعه في السطور، وجمعه بمعنى تسجيله تسجيلا صوتيا. نقصد إذن بجمع القرآن هذه الثلاثة الأشياء. من باب الاختصار: جمعه في الصدور بمعنى حفظه، وجمعه في السطور بمعنى كتابته، وجمعه بمعنى تسجيله تسجيلا صوتيا. الأول جمعه في الصدور، هذا لا إشكال فيه، فمن بداية نزول القرآن والناس يحفظونه، وكان سيد الحفاظ في هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الحفاظ. لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تنزل عليه الآيات يحرك لسانه ويحفظ هذه الآيات سرعة في الحفظ، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، نحن نجمعه في صدرك. فسيد الحفاظ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبرز من أصحابه من يحفظون القرآن عن ظهر قلب، منهم زيد بن ثابت، ومنهم أبي بن كعب، ومنهم عبد الله بن مسعود والخلفاء الأربعة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جمعه بمعنى حفظه، ثم جمعه بمعنى كتابته، بمعنى كتابته. القرآن الكريم كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن مجموعا بين دفتين، كان مكتوبا في اللخاف وفي الحجارة وفي العظام وفي الجذوع وفي الجلد، ومتفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند كتاب الوحي. فإذا نزل عليه شيء من القرآن قال لكتاب الوحي أو لبعضهم: اكتبوا هذه الآيات في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا. وهذا يدل على أن الآيات مرتبة ترتيبا وقفيا، ترتيب الآيات موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رتبها، لا نقول أن ترتيبها أمرا اجتهاديا. لكن لماذا لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بين دفتين؟ لماذا لم يجمعه صلى الله عليه وسلم كما جمعه الصديق؟ هناك أسباب أو سببين لهذا الأمر. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم من وقت إلى وقت تنزل عليه آيات من السماء، فلو جمعه بين دفتين لكان فيه صعوبة إثبات هذه الآيات الجديدة التي نزلت، هذا سبب. السبب الثاني أنه لم يكن هناك من الدواعي لجمع القرآن وكتابته بين دفتين كما وجد من الدواعي في عهد الصديق رضي الله عنه، لأن هناك أسباب في عهد الصديق، في عهد أبي بكر رضي الله عنه، دعته لجمع القرآن وكتابته بين دفتين. هذه الأسباب لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتينا السبب في جمع الصديق للقرآن. إذن القرآن الكريم هذه لا بد أن تعيها وتحفظها حتى ما يحصل هناك لبس. لماذا لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويجمعه بين دفتين؟ سببين: الأول أنه لا زالت تنزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يكتمل نزول القرآن الكريم، أحسنت. الثاني أنه لم يكن هناك من الأسباب لكتابة القرآن مثل ما وجد من الأسباب في عهد الصديق رضي الله عنه. هذا الجمع الأول للقرآن الكريم كتابة، لأن جمع القرآن الكريم بمعنى كتابته مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن مكتوبا ومجموعا بين دفتين، بل كان مكتوبا ولكنه مفرق بين الصحابة، هذا عنده سورة كذا وهذا عنده سورة كذا وهذا عنده الآيات من السورة الفلانية. الجمع الثاني أو المرحلة الثانية من جمع القرآن كتابة كانت في عهد الصديق رضي الله عنه، والسبب في هذا أنه لما حصلت حرب المرتدين وقتال مسيلمة في اليمامة مات كثير من القراء من حفظة القرآن، فخشي عمر رضي الله عنه أن يذهب القرآن وينسى، لأن القراء كانوا مقدمين على غيرهم والناس يعتدون بهم ويقدمونهم، حتى إنهم في المعارك يجعلون القراء في الصفوف الأمامية لأنهم لا ينهزمون. حافظ القرآن لا يدير ظهره في المعركة، فكان أهل القرآن هم قادة الناس في المعارك. وتعرفون مسيلمة الكذاب كان معه جند كثير جدا، معه ما يقارب من 40,000، فأرسل إليه الصديق رضي الله عنه، أرسل إليه خالد ابن الوليد وولاه قيادة الجند، فبقي الناس يتقاتلون 3 أيام، ثم قال لهم خالد، عمل خطة عسكرية، خالد عنده تكتيك عسكري، حتى قال بعضهم أن بعض خططه العسكرية تدرس في الكليات الحربية في أوروبا، خاصة المعركة عندما ذهب من العراق إلى الشام في معركة اليرموك، أتاه البريد مباشرة وهو في العراق بأن يلتحق بالمجاهدين في الشام فيسلم القيادة له، فقطع خالد هذه الرحلة في 6 أيام، على الحساب البشري مستحيل أن تقطع في 6 أيام، لكن عمل خطة عسكرية حتى وصل إليهم في اليوم السادس. وهذا من دهائه. المهم، بعد 3 أيام قال خالد بن الوليد: ميزوا لي القبائل. يقول الناس مختلطين مع بعض، ما ندري من أين تأتينا الهزيمة، من أين الناس يتسللون إلى الجند في المعركة، فأمر أن تميز القبائل، هذه قبيلة بني فلان وهذه قبيلة بني فلان وهذه قبيلة بني فلان، فأمسك مشائخ القبائل فقال: من هو الضعيف منكم؟ من هو المسكين الذي سيهزم قومه؟ طبعا كل واحد منهم سيتبرع. فلما جعلهم على هذا التقسيم عند ذلك انتصر المسلمون ودخلوا إلى حديقة مسيلمة، وتعرفون قصة البراء، وكان نحيل الجسم لكنه قوي. هؤلاء القوم إذا أحسوا بالهزيمة دخلوا في الحديقة وأغلقوا على نفسهم الباب، فقال البراء ابن مالك رضي الله عنه قال: أرموني عليهم، فرموه داخل هؤلاء الناس في الحديقة، فأخذ يقاتل حتى فتح لهم الباب. وهذه من الشجاعة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الإنسان شجاع حتى يمتلئ قلبه بالإيمان، لأنه والله ما أقدم على هذا الأمر إلا وهو يعلم أنه سيموت، يقاتل ويقاتل حتى يفتح لهم الباب، فيدخل المسلمون ويقتلونهم شر قتلة، ويقتلون مسيلمة أيضا في حديقته. وهذا يذكرني بقصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عندما أرسل عبد الله بن أبي السرح، أظن أن اسمه عبد الله، وكان في مصر، ففتح بعد مصر، طبعا مصر فتحها عمرو بن العاص، ثم تقدم عبد الله بن أبي السرح حتى وصل إلى ليبيا وتونس. فهناك البربر جمعوا جموعهم وقالوا لا بد من كسر المسلمين في هذا المكان، وإلا سوف يصلون إلى المغرب. فأحاطوا بالمسلمين، قائد البربر يسمونه جرجير، فأتى 100,000 من البربر وأحاطوا بالمسلمين من كل مكان. المسلمون عددهم 30,000، فأحاطوا بهم من كل مكان. فأرسل عبد الله ابن أبي السرح برقية عاجلة إلى عمر رضي الله عنه أن أغثنا، فقد أحاط بنا الأعداء من كل مكان. فقال عمر وهل نحن نقاتل الناس بعدد وعدة؟ إنما نقاتلهم بإيماننا، ولكني أرسل إليك برجلين من المسلمين، هم عبد الله بن الزبير والقعقاع بن عمرو، يعني يطلب منه المدد مقابل 100,000، فيرسل له كم؟ رجلين. لكن انظر ماذا يفعل هذان الرجلان. قدم عبد الله بن الزبير إلى ابن أبي السرح فقال له ما الخطر؟ قال ما ترى؟ قال أريد 10 من المقاتلين الذين لا يريدون الحياة. قال 10 سهل، أعطيك 10. فلما جمعهم قال أنتم عندكم وظيفة واحدة، ما هي؟ قال أن تحموا ظهري فقط. فتقدم عبد الله بن الزبير ومعه سيفه وهو على فرسه ومعه رسالة، يشعر ملك البربر أنه يريد أن يسلمه رسالة من الأمير، والحرب خدعة. فدخل إليه وشق الصفوف حتى وصل إلى ملك البربر وهو بين جنوده وفي أمن وأمان. فلما اقترب منه أحس هذا الملك بأن هذا الرجل ليس رسولا، وإنما يريد به شرا. إنسان يريد أن يقتل إنسان لا يمكن أن يغير ملامح الوجه. فلما أراد أن يهرب وثب من فرسه عبد الله بن الزبير، وإذا هو على ناقة هذا الرجل، موقف عظيم جدا. فقطع رأسه وجعله على الرمح ورفعه وكبر. قال ابن كثير في البداية والنهاية، قال فتطاير البربر كأنهم حجل، انهزموا من هذا الموقف ومن هذا المشهد، انهزموا في كل مكان. فأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، هزم 100,000 من الرعب الذي شاهدوه. قالوا لا يمكن يكون إنسان يفعل هذا. وثب من الفرس وإذا هو على ظهر الناقة. هذا هو الإرهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، وضعوا لنا هنا بعض الهدايا للأسئلة. سأسأل ثلاثة أسئلة، ولكن بشرط أن يقفل كل منكم ما أمامه، وأنا سأقفل الأوراق التي أمامي. طيب، يبدو أن الهدية الثمينة، ولذلك سيكون السؤال يعني صعبا قليلا. أنا ما أدري ما فيها، لكن أشوفها كبيرة الحجم. من يعدد لي الفرق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية؟ أريد أربعة فقط، أربعة فوارق جوهرية. الدرس الذي قبلي فيه أسئلة؟ كان فيه؟ طيب، اللي أجاب يترك المجال لغيره، يعني اللي ما أخذ هدية في الدرس الذي قبل هذا الدرس فيترك المجال لغيره. طيب، نشوف هذا الشاب. قف. طيب، نقبل هذا وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم، نعم، معجز وفيه تحدي. الثالث، خلاص إذا كان في هذا فالعكس، متعبد بتلاوته. نعم. الرابع، إذا لم تجب فسوف نحرمك من الهدية. لا، ما نقبل غش. أنت تقول غش شيء، يعني حتى اللفظة لو قلت ساعده. من أوحى بها إليك؟ أحسنت. طيب، أنت لك هدية، هذه الأولى لك. السؤال الثاني، آيات دلت على أن القرآن نزل جملة واحدة، وآيات دلت على أنه نزل مفرقا ومنجما، كيف نجمع بين هذه الآيات؟ القول المترجح والذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما في واحد في الأخير هناك لابس ثوب نوم. ما نحرجك إذا كنت تريد أن تجيب أو لا، ما أسمعك، تعال تعال. السؤال، هناك آيات دلت على أن القرآن نزل جملة واحدة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وآيات دلت على أن القرآن نزل منجما ومفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ إذا جلست معناته أنك استسلمت، فإذا ما تعرف اجلس. طيب، أنت إذا ما أجبت في كيف نزل إلى السماء الدنيا؟ نعم، نزل إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. السؤال الثالث، هل القرآن الكريم كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقدر أخليك ما تجيب، يعني مهما أجبت من إجابة ألعب في هذه الإجابة. السؤال واضح، هل القرآن كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشاب هذا خلك واقف. إيه؟ إيه؟ طيب وش التفصيل؟ أنت لما قلت لك كلمتين. إيه؟ أحسنت، كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه غير مجموع بين دفتين. تفضل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.